السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن مما يميز المسلمون عن غيرهم من أهل الأرض صحة عقيدتهم أو وضوح عقيدتهم وصحة دينهم، فالعبادات في الإسلام محفوظة ومصادر التلقي أيضا مضبوطة، فالإسلام هو الإسلام يا عباد الله، لم تنخرم منه عبادة ولم تسقط من شعائره شعيرة ولم تطرأ عليه زيادة. لكن أيضا عباد الله، رغم الضعف الذي دارت أمة الإسلام في فترات من حياتها، إلا أن الله سبحانه وتعالى تأذن بحفظ هذا الدين، كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عباد الله، إن من المناهي العظيمة والمحاذير الكبيرة الابتداع في دين الله جل وعلا والزيادة عن العمل المشروع في العبادة، والحامل على الابتداع والزيادة إما الجهل أو الهوى، وهذا مما خافه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته بقوله: إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. أخرجه أحمد في المسند وابن أبي عاصم في السنة والطبراني في الصغير، صححه العلامة الألباني رحمه الله في تخريجه لكتاب السنة ابن أبي عاصم من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه. بل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر أصحابه بأهمية الاتباع ويحذرهم من خطورة الابتداع، كما جاء في مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عباد الله، قبل وفاته أوصى بالاتباع وشدد على ذلك. والمرء قبل وفاته لا يوصي إلا بما هو مهم عنده، فالرسول صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق: وما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا حذرها منه، كما روى ذلك الإمام الترمذي وأبي داود واللفظ له من حديث عبد الرحمن بن عمرو وحجر بن حجر قال: أتينا العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، وهو ممن نزل فيه قول الله جل وعلا: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فقلنا له: أتيناك زائرين وقاصدين ومتبعين أو مقتبسين. ثم أقبل عليهم العرباض بن سارية فقال لهم: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فأقبل علينا بوجهه، فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع. فقال الرجل: فماذا تعهد إلينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، إلى آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما كان هذا التحذير والتشديد منه عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر إلا تعظيما يا عباد الله لجناب الله جل وعلا، إذ هو ربنا تبارك وتقدس، هو المشرع والبشر له عبيد، والابتداع في دين الله عز وجل يعتبر تعديا على هذا الحق الإلهي. كيف ربنا جل وعلا يأمر عباده بعبادته، يأمر عباده بعبادته على وجه يريده سبحانه وتعالى، ثم تظهر أمة تشاق الله عز وجل في ربوبيته وتنازعه كذلك في طريقة عبادته، والنبي صلى الله وأيضا تشرع من الدين ما لم يأذن به سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم يؤمر بالاتباع، يقال له: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. قال الحسن البصري رحمه الله: ثم جعلناك على شريعة من الأمر، أي على السنة، أي على السنة، بالاتباع يا عبد الله تنال محبة الله جل وعلا ومحبة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمعظم للكتاب والسنة أو المتبع للكتاب والسنة هو أيضا معظم لهما. الله جل وعلا يقول في كتابه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال عطاء رحمه الله تعالى: أي يتبعونه حق اتباعه ويعملون به حق عمله. وقال ابن جرير رحمه الله كما نقل ذلك الطبري رحمه الله في تفسيره: وقد ادعى قوما محبة الله جل وعلا فماذا؟ فقالوا: إنا نحب ربنا، فأمرهم الله جل وعلا أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، فجعل اتباع محمد علما لحبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. معاشر المؤمنين، إنه كلما بعد الناس عن زمن النبوة تشعبت بهم السبل وتفرقت بهم الأهواء وتسري أيضا فيهم الخرافات وتحسن عندهم البدع ويضلهم الشيطان ويعمي أبصارهم وبصائرهم ويسم آذانهم عن سماع هدي الكتاب والسنة. قال عبد الله بن عباس شبر الأمة وترجمان القرآن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يأتي على الناس عاما إلا أحدثوا فيه بدعة، وكذلك أيضا أماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. نعم عباد الله، كما نقل ذلك ابن أبي عاصم. وكذلك أيضا التقرب إلى الله عز وجل بقليل من السنة يا عبد الله خير من التقرب إليه بكثير من البدع. قال عبد الله بن مسعود كما نقل ذلك الحافظ ابن الحاكم في المستدرك، قال رحمه الله تعالى أو رضي الله عنه عبد الله بن مسعود قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، خير من الاجتهاد في البدعة. نعم عباد الله، والمسلمون إذا اختلفوا في أمر من أمورهم وجب عليهم الرجوع إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم والوقوف عندهم والعمل بهما، كان ذلك هو طريق النجاة للعبد، وإلا كان الزيغ والهلاك والخسارة للعبد. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى في الرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دام حيا فإذا قبض فإلى سنته عليه الصلاة والسلام. أيها المؤمنون عباد الله، ها هذه مقدمة عبارة عن اتباع الإنسان هدي كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وليحذر من الابتداع. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: وربك يخلق ما يشاء ويختار. والاختيار يا عباد الله هو الاجتباء والاصطفاء الدال على ربوبيته ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته. ألا وإن من تفضيله واختياره جل وعلا تفضيله بعض الأيام والشهور وتفضيلها على بعض. وقد اختار ربنا جل وعلا من هذه الشهور أو من بين هذه الشهور 4 حرم، كما قال ربنا جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. لما أن قال الله فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الضمير يا عباد الله يعود إلى هذه الأشهر الحرم التي سوف نذكرها كما قرر ذلك إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمة الله عليه. هذه 4 الأشهر يا عباد الله وردت في الآية مبهمة لم تحدد أسماؤها، لكن جاءت السنة بذكرها. روى الإمام البخاري ومسلم عليهما رحمة الله في صحيحيهما من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في خطبة الوداع في خطبته المشهورة: منها 4 حرم ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذه الأشهر الحرم يا عباد الله هي مقدرة بسير القمر وطلوعه لا بسير الشمس وانتقالها كما يفعله الكفار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان قيل أن سبب رجب بمضر أنه كانت لا تغير هذا الشهر بل تبيع في وقته بخلاف باقي العرب الذين كانوا يغيرون ويبدلون في الشهور حسب حالة الحرب عندهم. وهو النسيج المذكور في قوله جل وعلا: إنما النسيج زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواقفوا عدة ما حرم الله فليحلوا ما حرم الله سجن لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين وقيل أن سبب تسمية مضر برجب أن هذه كانت تزيد في تعظيمهم واحترامهم فنسب إليهم ذلك. نعم معاشر المسلمين، قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: رجب الراء والجيم والباء دليل أو يدل على تقوية شيء بشيء أو يدل على دعم شيء بشيء وتقويته. ومن هذا الباب رجبت الشيء أي عظمته، ولهذا سمي رجبا لأنهم كانوا يعظمونه وعظمته الشريعة كذلك انتهى كلامه رحمه الله. وقال البيهقي رحمه الله: وكان أهل الجاهلية يعظمون الأشهر الحرم وخاصة شهر رجب فكانوا يعظمونه انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أيها المؤمنون عباد الله، فضل الله عز وجل قلنا بعض الأيام والشهور على بعض لحكمة أرادها سبحانه حتى يجد العباد في وجوه البر ويكثر فيه من الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. لكن شياطين الإنس والجن حاولوا أن يصد الناس عن سواء السبيل، فزينوا لطائفة من الناس أن مواسم الفضل والرحمة مجال للهو والراحة، فابتدعوا أمورا وأعمالا لم ترد على النبي عليه الصلاة والسلام. اعلموا معاشر المؤمنين إن الابتداع في الدين من الأمور الخطيرة التي تناقض نصوص الكتاب والسنة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمت إلا وقد كمل هذا الدين وكان من آخر ما خوطب به نبينا صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وحديث العرباض المتقدم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إلى آخر ما قاله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمسلم لابد أن يستسلم شرع الله جل وعلا وينقاد لفعله وينقاد لنصوص كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويسأل هل فعله الذي يفعل هذا موجود في سنته عليه الصلاة والسلام، أم عمل به سلف هذه الأمة وخيارها. فإذا لم يكن من ذلك من شيء فلا يغتر بكثرة الهالكين، ولا يكون دليله أنه وجد الناس يعملون هذا العمل فهو لهم تبع. الله جل وعلا قال لنبيه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. قال حسان بن عطية رحمه الله كما نقل ذلك أبو نعيم في الحلية، قال: وما ابتدع قوما بدعة في دينهم إلا نزع الله عز وجل من سنتهم مثلها ولا يعيدها إليهم يوم القيامة. وقال أيوب السختياني رحمه الله تعالى كما نقل ذلك أيضا أبو نعيم في الحلية: ما ازداد صاحب بدعة الاجتهاد إلا ازداد من الله بعدا. والله عز وجل أيضا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، لا تحلوا شعائر الله أي لا تحلوا محرماته التي أمركم الله عز وجل بتعظيمها ونهاكم عن ارتكابها. والنهي هنا يا عباد الله يشمل فعل القبيح ويشمل كذلك اعتقاد ذلك النهي. معاشر المسلمين، نحن نعيش هذه الأيام في واحد من هذه الأشهر الحرم وهو شهر رجب. هذا الشهر يا عباد الله ابتدع فيه كثير من الناس، ولا سيما في بعض البلدان أو عند الناس ومن أيام الجاهلية، ابتدعوا أمورا وأحدثوا أعمالا لم تكن لها أصلا في شرع الله عز وجل. من تلكم الأعمال والبدع صلاة الرغائب، ومن تلكم الأعمال أيضا صلاة أم داود في نصف رجب، ومن تلكم أيضا البدع يا عبد الله التصدق على روح الموتى وتخصيص زيارة المقابر، وأيضا تخصيص رجب بصيام أو اعتكاف، وكذلك أيضا العمرة في رجب، وكذلك أيضا الزكاة في شهر رجب، وغيرها من الأمور يا عبد الله التي سوف نتكلم عليها مما ابتدعوه في هذا الشهر العظيم. من هذه أولا يعلم كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: وأما الأحاديث الواردة في فضل رجب أو في فضل صيامه أو صيام شيئا منه صريحة هي على قسمين: إما ضعيفة وإما موضوعة. الأحاديث التي تورد في أي شيء يدل على فضل رجب أو فضل صيامه أو أي شيء من فضائله فهي إما على قسمين: إما ضعيفة وإما موضوعة. من هذه الأمور صلاة الرغائب، وصلاة الرغائب صفتها جاءت في حديث موضوع من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يصوم يوم الخميس أول خميس من شهر رجب ثم يصلي ما بين العشاء والعتمة ليلة الجمعة، يصلي ما بين العشاء والعتمة أي الفجر 12 ركعة، فيقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب مرة: وإنا أنزلناه في ليلة القدر 3 مرات، وقل هو الله أحد 12 ركعة، ثم بعد ذلك يسجد فيقول: سبح قدوس رب الملائكة والروح 70 مرة، ثم يرفع رأسه قائلا: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأعظم 70 مرة، ثم إذا فرغ من صلاته صلى علي 70 مرة، يفصل طبعا بين كل ركعتين بتسليمة، يفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم بعد ذلك يسأل الله تعالى حاجته فإنها تقضى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما من عبد ولا أمة صلى هذه الصلاة إلا غفر الله عز وجل له جميع ذنوبه، وإن كانت مثل زبد البحر وعدد الرمل وورق الأشجار ووزن الجبال، ويشفع في 700 من أهل بيته مما قد استوجب النار. انظر إلى هذا الحديث الموضوع المحدود عن نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واسمع إلى كلام العلماء في صلاة الرغائب. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: هي بدعة منكرة أشد الإنكار لما اشتملت عليه من المنكرات، وتعين تركها والإعراض عنها وأيضا إنكارها على فاعلها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى قال: وأما صلاة الرغائب فلا أصل لها، بل هي محدثة لا تستحب لا جماعة ولا فرادة، بل ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخصص ليلة الجمعة بقيام أو يوم الجمعة بصيام. ابن النحاس رحمة الله عليه قال: هذه بدعة، والحديث موضوع باتفاق المحدثين كما نقل ذلك في تنبيه الغافلين. نعم معاشر المسلمين، هذه صلاة الرغائب بدعة محدثة أحدثها كثير من الناس، فلا تجوز في شرع الله جل وعلا. أيضا من البدع يا عباد الله التي أحدثت في هذا الشهر العظيم الذبح في رجب. اعلم يا عبد الله أن الذبح مطلقا لله جل وعلا ليس بممنوع، سواء كان في رجب أو في غيره، لكن الذي هو محرم التخصيص الذبح في شهر رجب. أهل الجاهلية كانوا يذبحون في الجاهلية ذبيحة يتغربون بها إلى أوثانه يسمونها العثيرة، فلما جاء الذبح لله عز وجل أبطل ما كان من فعل أهل الجاهلية. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم هذه الذبيحة، فذهب أكثرهم إلى أن الإسلام أبطله، مستدلين ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عثير. وأيضا ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه الحاكم وابن المنذر عن نبيشة أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنا كنا نعثر عثيرة في الجاهلية، فماذا تأمرنا؟ قال: اذبحوا في أي شهر كان. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم الذبيحة من أصلها أو العثيرة من أصلها، وإنما أنكر تخصيص الذبح في شهر رجب. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لا عثيرة في الجاهلية، وقد كان العثيرة في لا عثيرة في الإسلام، ولقد كانت العثيرة في الجاهلية كان أحدهم يصوم ثم يعثر. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله كما في اللطائف: وأما ما يشبه الذبح في رجب اتخاذه موسما أو عيدا كأكل الحلوى أو نحو ذلك. فعلم عباد الله أن الذبح في شهر رجب جاء الإسلام وأفضل هذه الذبيحة، وهذا جمهور العلماء. ابن سيرين يرى باستحباب الذبيحة، والشافعي يرى أن الذبيحة عدم نسلها، والصحيح أن الإسلام جاء وأبطل هذه الذبيحة يا عباد الله. وأيضا من الأمور التي ينبغي أن يعلم ما أحدثه الناس في هذا الشهر المحرم وهو شهر رجب: الإسراء والمعراج. من أعظم معجزات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسراء به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا، كما قال ربنا جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم العروج به إلى السماوات السبع فما فوقه. انتشر في بعض البلدان الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، وتحديدا في ليلة 27 من شهر رجب. ذكر النحاس في كتابه تنبيه الغافلين، ذكر من المنكرات فيما يتعلق بهذا اليوم وتخصيص هذه الليلة، قال رحمه الله: ولو ثبت تخصيص ليلة الإسراء بأنها في ليلة 27 لما شرع أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص منها بشيء من أمور العبادات، فضلا على أن لا يقيم لها احتفالا، ولما يشتمل هذا الاحتفال من المنكرات والبدع. سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى بقوله: واعتقاد ليلة السابع والعشرين من شهر رجب أنها ليلة الإسراء والمعراج، قال هذه بدعة لا أصل لها في الشرع. وليلة الإسراء والمعراج لم تجزم عينها، ولو علمت لم يحتفل بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء الراشدون ولا بقية الصحابة رضوان الله عليهم. ولو كان ذلك سنة لسابقون إليه، والخير كله في اتباعهم والسير على مناهجهم. قال ربنا جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. بل ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. وجاءت رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن لحية أنه ذكر بعض القصاص أن الإسراء كانت في رجب، وقال ذلك كذب كما في كتابه تبيين العجب فيما ورد من فضل رجب أو فيما ورد في فضل رجب. أيضا عباد الله، مما يتعلق مما أحدثه الناس في هذا الشهر المحرم شهر رجب تخصيص رجب بصيام، تخصيص رجب بصيام. وكان عمر رضي الله عنه ينهى عن صيام شهر رجب لما فيه من التشبه بفعل أهل الجاهلية، كما روى ذلك خرش بن الحر قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب أيدي الناس حتى يضعوها في الطعام ثم يقول لهم: كلوا، إنما هو شهر كانت تعظمه أهل الجاهلية أو كان يعظمه أهل الجاهلية. رواه الألباني في الإرواء وقال صحيح. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وكل حديث ورد في فضل صيام شهر رجب أو في صلاة بعض الليالي منه فهو كذب مفترى. قال العلامة الشوكاني رحمه الله: وأما ما ورد من النصوص في فضل صيام أو صلاة بعض الليالي من شهر رجب إما أنه كذب مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أنه ضعيف شديد الضعف. وقد سئلت اللجنة الدائمة فيما يتعلق بتخصيص أيام من شهر رجب بالصوم فقالت: لا نعلم أصلا في الشرع. نعم عباد الله، وأيضا من الأمور التي أحدثت في هذا الشهر المحرم شهر رجب الاعتمار فيه، فيحرص بعض الناس على الاعتمار في شهر رجب ظنا من أن له مزيد مزية. واعلم يا عبد الله كما في البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات، إحداهن في رجب، إحداهن في رجب. بل جاء عن مجاهد وعروة بن الزبير أنهما دخل على عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو جالس في المسجد بجانب حجرة عائشة رضي الله عنه، فسألاه: كم مرة اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربع مرات إحداهن في رجب. قال: فكرهنا أن نرد عليه. قال: ثم بعد ذلك سمعنا استنان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أي صوت السواق. فقال عروة: يا أم المؤمنين، أما تسمعين ما قاله ابن عمر؟ قالت: وما قال؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب. فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، أي حاضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتمر. الكلام كلام عائشة: ولم يعتمر في رجب، متفق عليه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وسكوت ابن عمر على إنكار عائشة رضي الله عنها على أنه كان قد اشتبه عليه أو نسي أو شك. خلاصة الكلام يا عبد الله: الاعتمار لك أن تعتمر في السنة كلها، لك أن تعتمر في أي شهر كان من أيام السنة، أما أنك تخصص الاعتمار في شهر رجب هذا هو البدعة يا عبد الله الذي لا أصل له. إذا صادف عمرة في شهر رجب جاز لك ذلك، أما هو المحرم الذي لا أصل له في الشرع هو التخصيص بعينه. وقد نص العلامة ابن باز رحمة الله عليه على أن أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، تعدل حجة، ثم العمرة كذلك في ذي القعدة. وأنت يا عبد الله لك القدوة والأسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيضا عباد الله، من الأمور التي أحدثت في هذا الشهر العظيم إخراج بعض الناس زكاة أموالهم في هذا الشهر المحرم. والحافظ ابن حجر رحمه الله كما في اللطائف قال: هذه بدعة ولم يعمل به أحد من السلف. قال ابن عطار رحمه الله: وأما ما يفعله بعض الناس من إخراج زكاة أموالهم في شهر رجب، قال: هذا لا أصل له في الشرع، بل حكم الشرع أنه يجب إخراج زكاة المال عند حولين حولها بشرطه، سواء كان في رجب أو في غير رجب. نعم يا عباد الله. وأيضا من البدع التي ينبغي التنبيه عليها، ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في اللطائف، أنه بعضهم يعتقد أن هناك حوادث عظيمة حصلت في شهر رجب. من تلك الحوادث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في أول ليلة من شهر رجب، أو أنه ولد في أول ليلة من شهر رجب، وأنه بعث في ليلة 27 أو 24، وقيل 25 من شهر رجب. وهذا كله محدث بدعة لا أصل له في الشرع. أيضا عباد الله، من الأمور التي تحدث تخصيص زيارة المقابر في هذا الشهر المحرم، وربما ذبحوا وطافوا على هذه القبور، وهذا أيضا يا عبد الله من المحرمات ومن المناكر. ما حكم الزيادة عباد الله؟ ما حكم الزيادة في العبادات؟ لقول بعضهم أن هذا شهر محرم، أنه شهر محرم، شهر رجب شهر محرم. أجاب على ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: وقد ورد في شهر رجب أذكار وصلوات، لكنها ضعيفة لا تثبت بها حجة ولا تثبت بها سنة. قال: وإذا ثبت ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يقول: هذا شهر محرم سأزيد فيه من صلاتي، سأزيد فيه من صيامي، سأزيد فيه من ذكر الله عز وجل، أو ما أشبه ذلك. قال: هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك هذا الشهر، أليس كذلك؟ الكل متفق على أنه أدركه عليه الصلاة والسلام. هل زاد فيه على غيره؟ الجواب: لا، لم يزد فيه النبي عليه الصلاة والسلام على غيره أو فيه شيء من العبادات. فليس من حقنا أن نقول: هذا شهر محرم سنزيد فيه من العبادات. أقول لك يا عبد الله، هذا أنت متبع ولست مبتدع. الله جل وعلا يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وأيضا ربنا جل وعلا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وربنا جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بل إن الله سبحانه يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأيضا قيد الله سبحانه وتعالى الفوز والفلاح في الدارين بإطاعته سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، بقوله جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فأولئك هم الفائزون. فأنت يا عبد الله متبع ولست مبتدع. فليس علينا ألا نخص شهر رجب إلا بما خصه الله، وخصه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو شهر محرم يتأكد فيه اجتناب المحرمات، أنه لا قتال فيه، لا يحل القتال فيه مع الكفار إلا إذا بدؤونا فيه، إلا إذا بدؤونا بالقتال قاتلناهم، أو كانت عبارة عن سلسلة قتالية امتدت إلى هذا الشهر المحرم. نعم يا عبد الله، وإلا يجتنب جميع المحرمات والمعاصي والبدع التي ترتكب في هذا الشهر المحرم، سواء كان في ذي القعدة أو ذي الحجة أو محرم أو شهر رجب. أيها المؤمنون عباد الله، ولقد قال ولقد أحسن من قال: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ولقد أحسن أيضا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. الواجب على عباد الله أن يستمسكوا بشرع الله جل وعلا. قال الله تعالى لنبيه: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك سوف تسألون. نعم يا عبد الله، هو على هذا هو عين الصلاح وعين الإصلاح الذي لا يضيع الله أجر صاحبه. قال الله سبحانه: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، إنا لا نضيع أجر المصلحين. الإنسان لابد أن يأخذ دينه بحزم، أن يأخذ دينه بقوة، لا يبتدع في دين الله جل وعلا. يقول ربنا جل وعلا في كتابه: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. قال الله تعالى في حق نبيه الكريم موسى عليه الصلاة والسلام: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. قال الله تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قال الله: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فهذا يا عبد الله الواجب على الإنسان أن يأخذ دينه بقوة وحزم، وألا يبتدع في دين الله جل وعلا، وألا يبتدع في دين الله سبحانه وتعالى. دين الإسلام يا عبد الله دين قيم مستقيم لا عوج فيه. قال الله تعالى آمرا النبي: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الله تعالى: ذلك الدين القيم أي المستقيم. وقال الله سبحانه وتعالى: ذلك دين القيمة أي الملة المستقيمة. وقال ربنا عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم بيده خطا فقال: هذا سبيل الله. ثم خط عن يمينه وعن شماله فقال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الحديث عند الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك، والحديث سنده حسن. وأيضا يا عبد الله أنت تدعو الله عز وجل في كل ركعة من صلاتك بأن يهديك الله عز وجل الصراط المستقيم وهو الإسلام، يهديك الله عز وجل أن تكون مستمسكا بهذا الدين القوي، لا أن تبتدع، لا أن تحدث فيه أمورا يا عبد الله تغضب الله سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. نعم دين الإسلام دين هدى دين حق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. لابد تتبع الحق يا عبد الله، لابد أن تتبع السنة، لابد أن تتبع ما قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن تزيغ يا عبد الله، لا أن تزيغ، لا أن تحدث في دين الله سبحانه وتعالى. من عمل بالإسلام وعمل بنصوص كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كان مهتديا. قال الله عز وجل: فإن أسلموا فقد اهتدوا. قال الله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون أو لا يؤمنون. نعم معاشر المسلمين، وكذلك أيضا من عمل بالإسلام ورضي به وقام به حق قيام ولم يبتدع فيه كما ارتضاه الله عز وجل لعباده ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوته. خرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ومعنى رضي قنع واكتفى ولم يطلب إليه غيره. نعم يا عبد الله، وجاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، كما يكره أن يقذف في النار. نعم يا عبد الله، ومن عمل بنصوص كتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام والتزم شرع الله عاش حياة طيبة، عاش حياة سعيدة. قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كان بعيدا عن الضلال، كان بعيدا عن الشقاء، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وهو أيضا هو بعيدا عن الخوف فيما يستقبل من أمور الآخرة وعن الحزن فيما فات من أمور الدنيا. قال الله: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من عمل بالدين يا عبد الله واستمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان مفلحا في الدنيا والآخرة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقد نعه الله بما آتاه. من عمل بالإسلام كان مهتديا. روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث فضالة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هدي إلى الإسلام أو من عمل بالإسلام، أو قال: توبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع، وكان عيشه كفافا وقنع. نعم يا عبد الله. قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية في قوله طوبى، قال في قوله طوبى على وزن فعلى أي من الطيب، من الطيب، وهذا طوبى اسم الجنة، وقيل أصل شجرة فيه. ولذلك يا عبد الله لما انضمت الطاء قلبت الياء واوا، هكذا يقول رحمه الله تعالى. وقال المناوي أيضا في فيض القدير في قوله طوبى لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طوبى للشام، قال طوبى تأنيث أطيب، وهي رائحة وطيب رائحة وعيش، أو طيب، أو قال رائحة وعيش حاصل طيب، أو كما قال رحمه الله تعالى. نعم معاشر المسلمين، فمن عمل بالإسلام طوبى له يا عبد الله، طوبى له. نعم، ومن عمل بالإسلام شرح الله عز وجل صدره وجعل النور له، جعله ماذا يتبصر بنور كتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم. ومن حرم هذا النور فقد حرم، ومن لم يجعل الله له نورا ما له من نور. إذا كنت مبتدعا أو أصحاب البدع يا عبد الله، هل هؤلاء على نور، على خير، على استقامة؟ لا يا عبد الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أيضا من عمل بالإسلام ورضي به كان من أهل الجنة. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. هكذا ينبغي على الإنسان أن يعتنق هذا الدين، وأن لا يتخذ دينا غيره، وأن لا يبتدع يا عبد الله، فالابتداع عاقبته وخيمة تؤدي إلى الخسران وإلى الهلاك عياذا بالله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال ربنا جل وعلا والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. وقال ربنا عز وجل أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقال ربنا عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن كان هذه حاله كان في غاية الكفران والبطلان والخسران. قال الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وقال تعالى في وصف أهل الكتاب ولا يدينون دين الحق. وقال ربنا جل وعلا ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل. وقال ربنا عز وجل والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. هكذا علينا عباد الله أن نبتعد كل البعد عما يناقض نصوص كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نحذر كل الحذر من الابتداع في دين الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يعظمون حرماته، وأن يجعلنا وإياكم ممن يلتزمون سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبعد الأذان تفضل أخونا أبو محمد حفظه الله.